تعرض كأنها ترب، فيقال لليهود: ما كنتم تعبدون؟ قالوا: كنا نعبد عزير بن الله. فيقال: كذبتم، لم يكن لله صاحبة ولا ولد، فما تريدون؟ قالوا: نريد أن تسقينا. فيقال: اشربوا. فيتساقطون في جهنم. هذا مأوى اليهود بالنهاية. ثم يقال للنصارى: ما كنتم تعبدون؟ فيقولون: كنا نعبد المسيح ابن الله. فيقال: كذبتم، لم يكن لله صاحبة ولا ولد، فما تريدون؟ فيقولون: نريد أن تسقينا. فيقال: اشربوا. فيتساقطون في جهنم. الحديث رواه البخاري رحمه الله تعالى. في ذلك اليوم العظيم: ما منكم من رجل إلا سيكلمه ربه يوم القيامة وليس بينه وبينه ترجمان، فينظر أيمن منه فلا يرى شيئا إلا شيئا قدمه، ثم ينظر أشأم منه فلا يرى شيئا إلا شيئا قدمه، ثم ينظر تلقاء وجهه فتستقبله النار. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من استطاع منكم أن يقي وجهه حر النار ولو بشق تمرة فليفعل. لقد بلغ ذلك اليوم من أهواله في نفوس الصحابة مبلغا عظيما، حتى قال أنس رضي الله عنه: سألت النبي صلى الله عليه وسلم أن يشفع لي يوم القيامة، فقال: أنا فاعل. قلت: يا رسول الله، فأين أطلبك؟ قال: اطلبني أول ما تطلبني على الصراط. قال: قلت: فإن لم ألقك على الصراط؟ قال: فاطلبني عند الميزان. قال: قلت: فإن لم ألقك عند الميزان؟ قال: فاطلبني عند الحوض، فإني لا أخطئ هذه الثلاث المواطن. رواه الترمذي، وهو حديث حسن. في ذلك الموقف، في ذلك اليوم العظيم، ينقسم الناس إلى طوائف، ويصنف الناس إلى أصناف، فتعالوا بنا نستعرض بعض أصناف الناس يوم القيامة. قال النبي صلى الله عليه وسلم في حملة القرآن: يؤتى بالقرآن يوم القيامة وأهله الذين كانوا يعملون به، تقدمه سورة البقرة وآل عمران. وضرب لهما رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة أمثال كأنهما غمامتان أو ظلتان سوداوان بينهما شرق، أو كأنهما حزقان من طير صواف تحاجان عن صاحبهما. والظلة السحابة، والشرق ضياء ونور. ومعنى حزقان من طير أي جماعتان. قال عليه الصلاة والسلام: اقرأوا سورة البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة أي السحرة. رواه مسلم رحمه الله. أما أصحاب الصيام فيقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل: لخلوف فم الصائم أطيب عند الله يوم القيامة من ريح المسك. وأما أهل الحج فيقول النبي صلى الله عليه وسلم في رجل كان واقفا معه بعرفة فوقفته ناقته أو قعته من فوقها فمات، فقال عليه الصلاة والسلام: اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبين ولا تحنطوه ولا تخمروا رأسه، فإن الله يبعثه يوم القيامة ملبيا. وأما أهل الجراحات في سبيل الله فيقول عليه الصلاة والسلام: من قاتل في سبيل الله من رجل مسلم سواق ناقة ولو مقدار حلب ناقة وجبت له الجنة، ومن جرح جرحا في سبيل الله أو نكب نكبة فإنها تجيء يوم القيامة كأخضر ما كانت، لونها الزعفران وريحها كالمسك. قال الترمذي: حديث صحيح. وأما وأما المؤذنون فيقول عليه الصلاة والسلام: المؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة. رواه مسلم: إذا ألجم الناس العرق قالت أعناقهم، لئلا ينالهم ذلك الكرب والعرق، هم رؤساء الناس أو من رؤسائهم وسادتهم يوم القيامة، أطولهم أعناقا حسا ومعنى، كما جاء في صحيح مسلم. وعندما يعرق الناس والشمس فوق الرؤوس في ذلك الكرب العظيم، يكون هناك أناس في ظل الله تعالى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما ورد في الصحيح: سبعة يظلهم الله يوم القيامة في ظله، يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل، وشاب نشأ في عبادة الله، ورجل ذكر الله في خلاء ففاضت عيناه، ورجل قلبه معلق في المسجد، ورجلان تحابا في الله، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال إلى نفسها فقال إني أخاف الله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما صنعت يمينه. وكذلك فإن ممن يكون في الظل ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يقول يوم القيامة: أين المتحابون بجلالي؟ اليوم أظلهم في ظلي، يوم لا ظل إلا ظلي. رواه مسلم. وكذلك من أنظر معسرا أو وضع له أظله الله يوم القيامة تحت ظل عرشه، يوم لا ظل إلا ظله. رواه الترمذي وهو حديث صحيح. ولذلك كان أبو قتادة يطلب غريما له، فتوارى عنه الغريم هاربا، فتوارى عنه ثم وجده، فقال الغريم: فقال إني معسر. فقال: آلله؟ قال: آلله. قال: فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من سره أن ينجيه الله من كرب يوم القيامة فلينفس عن معسر أو يبع عنه. رواه مسلم. وكذلك قال عليه الصلاة والسلام: المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يسلمه، ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه كربة من كربات يوم القيامة، ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة. رواه البخاري. من ستره حسا بتقديم اللباس للعار، وستره معنا بأن ستر عليه فلم يفضحه وهو يستحق الستر وهو له أهل. وكذلك في ذلك الموقف العظيم ما شيء أثقل في ميزان المؤمن يوم القيامة من خلق حسن، ما شيء أثقل في ميزان المؤمن يوم القيامة من خلق حسن. رواه الترمذي وأبو داود وهو حديث صحيح. أما من عال جاريتين بنتين صغيرتين أو أمتين مملوكتين، من عال جاريتين حتى تبلغا، جاء يوم القيامة أنا وهو وضم أصابعه صلى الله عليه وسلم. رواه مسلم. فهذا يا أبا البنات بعض ما ورد في أجل تربية البنات والإحسان إليهن، فلا تجزع إذا ولدت لك امرأتك بنتا أخرى وأنت تشتهي الذكر المولود. وكذلك فإن من شاب شيبة في الإسلام كانت له نورا يوم القيامة. رواه الترمذي وهو حديث صحيح. فالذي يشيب من المجاهدة يشيب رأسه من عظمة الله، يشيب رأسه وهو ملتزم بأحكام الشريعة. من شاب شيبة في الإسلام تكون له نورا يوم القيامة. وكذلك من كظم غيظا وهو يستطيع أن ينفذه، دعاه الله يوم القيامة على رؤوس الخلائق حتى يخيره في أي الحور شاء. وفي رواية: قادر على أن ينفذه دعاه الله عز وجل على رؤوس الخلائق يوم القيامة حتى يخيره الله من الحور العين ما شاء، وهو حديث صحيح في الترمذي وغيره، الذي يكف عن إمضاء الغيظ وهو قادر على إنفاذ وعيده وبطشه. فالله يدعوه على رؤوس الخلائق ويشهر أمره ويثني عليه ويباهي به. هذا الذي يقال في حقه كذا وكذا، صدرت منه هذه الخصلة العظيمة، هذا جزاء من يقضم غضبه ونفسه الأمارة بالسوء. أما من ترك اللباس تواضعا لله وهو يقدر عليه، دعاه الله يوم القيامة على رؤوس الخلائق حتى يخيره من أي حلل الإيمان شاء يلبسها. رواه الترمذي وهو صحيح. الذي يترك لبس الثياب الحسنة المرققة عظيمة القيمة تواضعا لله لا بخلا ولا رياء يقال زاهد، فإن الله يشهره ويناديه ويخيره من حلل أهل الإيمان أيها شاء يختار ويلبس. هذه بعض أصناف المؤمنين من أصحاب الأعمال الصالحة، فما بعض أصحاب أهل السوء وأهل الشر من أهل الجرائم والكبائر، ما حالهم يوم الدين؟ قال صلى الله عليه وسلم: يجيء المقتول بالقاتل يوم القيامة ناصيته ورأسه بيده، القاتل يحمل رأسه بيده وأوداده تشخب دما، يقول: يا ربي هذا قتلني، حتى يدنيه من العرش. يحاكمهم الله يوم القيامة، أول ما يقتص يوم القيامة في الدماء الذي اعتدى على إنسان بقتل أو جراحة، أول شيء يقتص يوم القيامة في الدماء. وحديث القاتل والمقتول صحيح رواه الترمذي وغيره. أما مانع الزكاة، قال عليه الصلاة والسلام: من آتاه الله مالا فلم يؤدي زكاته مثل له ماله يوم القيامة شجاعا أقرع حية ثعبان عظيم سقط شعره لكثرة سمه، له زبيبتان يطوقه يوم القيامة، ثم يأخذ بلهزمتيه يعني بشدقيه، ثم يقول: أنا مالك أنا كنزك. ثم تلا النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحسبن الذين يبخلون الآية. وقال عليه الصلاة والسلام: ثلاثة لا ينظر الله عز وجل إليهم يوم القيامة: العاق لوالديه. تأمل في معنى لا ينظر الله يوم القيامة إليهم، لا ينظر الله، ليسوا محل نظر الرب، ليسوا موضع نظر الرب، ليسوا بأهل لنظرة من الرب، لا ينظر الله إليهم يوم القيامة: العاق لوالديه. وما أكثر أهل العقوق في هذا الزمان: العاق لوالديه، العاق لوالديه بالباطل. والمرأة المترجلة، المرأة المترجلة والديوث، والديوث الذي لا غيرة له على أهله، وما أكثرهم في هذا الزمان لا غيرة لهم على أهاليهم، لا فيما يخرج به البنات والنساء إلى الشوارع، ولا فيما يلبسون، ولا في من يكلمون بالهاتف، ولا مع من يخرجون. ديوث يقر الخبث في أهله، الخبث فيهم، لا ينظر الله إليه يوم القيامة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: وما من رجل من القاعدين يخلف رجلا من المجاهدين في أهله فيخونه فيهم. الخائن في أهل المجاهد إلا وقف له يوم القيامة فيأخذ من عمله ما شاء. فما ظنكم؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فيأخذ من عمله ما شاء، فما ظنكم؟ رواه مسلم. وكذلك حدثنا النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عظيم أن الله تبارك وتعالى إذا كان يوم القيامة ينزل إلى العباد ليقضي بينهم، وكل أمة جاثية، فأول من يدعو به رجل جمع القرآن وفي رواية مسلم تعلم العلم وعلمه، وكذا القرآن، ورجل يقتتل في سبيل الله ورجل كثير المال، فيقول الله للقارئ ألم أعلمك، يعرف كل واحد نعمته عليه، ألم أعلمك ما أنزلت على رسولي؟ قال بلى يا رب. قال فماذا عملت فيما علمت؟ قال كنت أقوم به آناء الليل وآناء النهار. وفي رواية علمت العلم وعلمته وقرأت فيك القرآن. فيقول الله له كذب، وتقول له الملائكة كذب، ويقول الله بل أردت أن يقال إن فلانا قارئ، وفي رواية تعلمت ليقال عالم، وقرأت القرآن ليقال قارئ، فقد قيل ذاك. ويؤتى بصاحب المال فيقول الله له ألم أوسع عليك حتى لم أدعك تحتاج إلى أحد؟ قال بلى يا رب. قال فماذا عملت فيما أتيتك؟ قال كنت أصل الرحم وأتصدق. فيقول الله له كذب، وتقول له الملائكة كذب. الرجل يقول ما تركت من سبيل تحب أن ينفق فيها إلا أنفقت فيها لك. يقول الله كذب. يقول الله بل أردت أن يقال فلان جواد، فقد قيل ذلك. ويؤتى بالمقتول في المعركة فيسأله الله ثم يبين نيته، أردت أن يقال فلان جريء؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا هريرة أولئك الثلاثة أول خلق الله تسعر بهم النار يوم القيامة. من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم فيها في الآخرة إلا النار، وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. هذه عاقبة المرائي يوم القيامة. وقال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح أيضا من ادعى إلى غير أبيه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا. قيل الصرف الفريضة والعدل النافلة، وقيل العدل الفريضة، وقيل التوبة، وقيل الفدية، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. وأما أهل الغدر الذين يخونون أهل الغدر، قال عليه الصلاة والسلام لكل غادر لواء عند أسته يوم القيامة، والأست هو الدبر. عند أسته يوم القيامة عند دبره في أقبح موضع يرفع له لواء، وفي رواية لمسلم يعرف به يقال هذه غدرة فلان ابن فلان، وفي رواية لمسلم أيضا يرفع له بقدر غدره. ألا ولا غادر أعظم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم ألا ولا غادر أعظم غدرا من أمير عامة، وذلك لأن غدره عام، فكل من عقد عقدا ثم خان العقد وغدر بالمعقود له فإنه غادر. كل من خدع غيره وهو آمن من جهته فإنه غادر. والذين يغيرون عقود العمال بعد وصولهم يأخذونها منهم فيتلفونها وينقصون قدرها، فهم من هؤلاء الغادرين. وكذلك من أمنه صاحبه فجاءه من جهته وهو يأمنه، جاءه بسر فهو غادر. وكذلك الذين يتلاعبون بالأموال العامة ويسرقون منها، ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الغلول فعظمه وعظم أمره كما في صحيح مسلم، ثم قال لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته بعير له رغاء، يقول يا رسول الله أغثني، فأقول لا أملك لك شيئا قد أبلغتك. لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته فرس له حمحمة، صوت الفرس، فيقول يا رسول الله أغثني، فأقول لا أملك لك شيئا قد أبلغتك. لا أنسين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته شاة لها سغاء، يقول يا رسول الله أغثني، فأقول لا أملك لك شيئا قد أبلغتك. لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته نفس لها صياح، فيقول يا رسول الله أغثني، فأقول لا أملك لك شيئا قد أبلغتك. لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته رقاع تخفق، والمراد بها الثياب المغلولة من الغنيمة قبل القسمة، فيقول يا رسول الله أغثني، فأقول لا أملك لك شيئا قد أبلغتك. لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته صامت، وهو المال من الذهب والفضة، فيقول يا رسول الله أغثني، فأقول لا أملك لك شيئا قد أبلغتك. هذه عاقبة السرقة من أموال المسلمين العامة. وكذلك يقول عليه الصلاة والسلام في هذا الموضوع أيضا: إن رجالا يتخوضون في مال الله بغير حق فلهم النار يوم القيامة، رواه البخاري. وفي رواية للترمذي: ورب متخوض فيما شاءت به نفسه من مال الله ورسوله ليس له يوم القيامة إلا النار، حديث حسن صحيح. قال الشراح: يتخوضون في مال الله يعني يتصرفون في مال المسلمين بالباطل. وقوله من مال الله أقيم مقام المضمر إشعارا بأنه لا ينبغي التخوض في مال الله ورسوله بمجرد التشهي والتصرف في مال الله بما لا يرضاه، أي يتصرفون في بيت المال ويستبدون بمال المسلمين فيما شاءت أنفسهم، أي فيما أحبته والتذت به، كما قال المبارك فوري رحمه الله في شرح تحفة الأحوذي في شرح جامع الترمذي. فالحذر الحذر رحمكم الله من الاعتداء على مال المسلمين العام. لا تأخذ منه شيئا يا عبد الله، فإن الله بالمرصاد يوم القيامة. نسأل الله تعالى أن يسلمنا أجمعين من أهوال موقف ذلك اليوم العظيم، وأن يسترنا بستره، وأن يعفو عنا بعفوه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي المتقين، وأشهد أن محمدا رسول الله الأمين بعثه الله رحمة للعالمين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وذريته أجمعين إلى يوم الدين. عباد الله، إن ذلك الموقف العظيم ينقسم فيه الناس أقساما ويصنفون أصنافا، وقد تقدم لكم بعض أصنافهم وحالهم في ذلك الموقف، ومنهم الذين يظلمون من الأراضي. قال صلى الله عليه وسلم: من أخذ شبرا من الأرض ظلما فإنه يطوقه يوم القيامة من سبع أراضين، رواه البخاري. يجعل في عنقه طوق عظيم. ولأبي يعلى بإسناد حسن: من أخذ من طريق المسلمين شبرا جاء يوم القيامة يحمله من سبع أراضين. وقال عليه الصلاة والسلام: أعظم الغلول عند الله يوم القيامة ذراع أرض يسرقه رجل فيطوقه من سبع أراضين حتى يقضى بين الناس، يحفره كما جاء في رواية، يحفره ويحمله كما جاء في رواية، يطوقه في عنقه يوم القيامة إلى الأرض السفلى. شبر واحد غصبه إلى الأرض السفلى، كم من الأمتار ذلك العمق يوضع حول عنقه يوم القيامة، يكلف بحفره وحمله. شبر واحد يأخذه من أرض المسلمين أو من أرض جاره هكذا يكون يوم القيامة. وقال صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم: رجل حلف على سلعة لقد أعطي بها أكثر مما أعطى وهو كاذب، ورجل حلف على يمين كاذبة بعد العصر وهو وقت عود الأعمال ليقتطع بها مال رجل مسلم، ورجل منع فضل ماء عن محتاج إلى الماء وعنده زيادة، فيقول الله يوم القيامة: اليوم أمنعك فضلي كما منعت فضل ما لم تعمل يداك. وكذلك قال عليه الصلاة والسلام: من حلف على يمين صبر يقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله وهو عليه غضبان، فما بالك اليوم بالذين يحلفون عند القضاء بالباطل، يدخلون المحاكم يحلفون في مجلس القضاء بالله العظيم، بالله العظيم وهو كذاب فيما حلف، ماذا ترى يكون أمره يوم الدين؟ كما تقدم لكم في رواية البخاري رحمه الله، وهؤلاء الشحاذين الذين يسألون الناس بغير حق إذا كان لهم ما يغنيهم كيف يكون حالهم يوم القيامة؟ قال صلى الله عليه وسلم: ما يزال الرجل يسأل الناس حتى يأتي يوم القيامة وليس في وجهه مزعة لحم. وقال: من سأل وله ما يغنيه جاء يوم القيامة ومسألته في وجهه كيف تكون؟ خدوش خدوش، أي ندب ندب، جراحات في وجهه، مجرحا في وجهه، مسألته في وجهه يوم القيامة. حديث صحيح. أما المتكبرون، أما المختالون، أما الذين يرون أنفسهم ويرون لأنفسهم فضلا عظيما، يقول عليه الصلاة والسلام: يحشر المتكبرون يوم القيامة أمثال الذر، النمل الصغار، الجزاء من جنس العمل، كما انتفخ وانتفش في الدنيا يأتي يوم القيامة كمثل الذرة النملة الصغيرة، أمثال الذر في صور الرجال، يغشاهم الذل من كل مكان، فيساقون إلى سجن في جهنم يسمى بولة، تعلوه النار الأنيار، يسقون من عصارة أهل النار طيلة الخبال. رواه الترمذي وهو حديث حسن صحيح. أما النائحة التي تصرخ عند المصيبة وتصيح، تشق شعر تشق ثوبا أو تقطع شعرا وتشده، قال صلى الله عليه وسلم: النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال، الثوب الطويل من قطران، وهي المادة السوداء اللزجة، قطران المعروف، وجرع من جرب. يوم القيامة مقداره 50,000 سنة، هكذا يكون حالها كما ورد في حديث مسلم هذا. وأما الذي يلبس ثوب الشهرة لترتفع إليه أبصار الناس ويشيرون إليه بأصابعهم فما شأنه؟ قال صلى الله عليه وسلم: من لبس ثوب شهرة ألبسه الله يوم القيامة ثوبا مثله، ثم تلهب فيه النار. وفي لفظ: من لبس ثوب شهرة في الدنيا ألبسه الله ثوبا ثوب مذلة يوم القيامة ثم ألهب فيه نارا. حديث حسن. وقال صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة: المنان الذي لا يعطي شيئا إلا منه، والمنفق سلعته بالحلف الفاجر، والمسبل إزارة الذي تعدى إزاره كعبيه، رواه مسلم رحمه الله. وإذا صار هذا فما هو أيضا في الحديث الآخر؟ قال عليه الصلاة والسلام: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. فقرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 مرارا. قال أبو ذر: خابوا وخسروا، من هم يا رسول الله؟ قال: المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب، وما أكثرها في الباعة اليوم، رواه مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه. فإن جر ثوبه خيلاء فقد استحق الوعيد الشديد بأن لا ينظر الله إليه يوم القيامة، كما جاء في البخاري وغيره. أما الذين يصورون الصور، صور ذوات الأرواح سواء كانت مجسمة أو غير مجسمة، قال عليه الصلاة والسلام: من صور صورة في الدنيا كلف يوم القيامة أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ. وقال عليه الصلاة والسلام: إن قال صلى الله عليه وسلم في هؤلاء: إنهم يعذبون. الذين يصورون الصور يقال لهم: أحيوا ما خلقتم، أحيوا ما خلقتم. هذا في غير ما صور للضرورة والحاجة الشرعية. وأما شر الناس عند الله منزلة يوم القيامة فهو من تركه الناس اتقاء شره، اتقاء فحشه ينفر عنه الناس لا يطيقونه. شر الناس عند الله منزلة يوم القيامة. وكذلك إن من أشر الناس عند الله منزلة يوم القيامة الرجل يفضي إلى امرأته وتفضي إليه ثم ينشر سرها، ينشر سرها وهو كناية عن الجماع، ويتحدث بما كان بينه وبين زوجته كما جاء في الحديث الصحيح. وأما الذي لا يعدل بين زوجتين ويجور ويظلم ولا يقسم بالعدل والميزان والقسطاس المستقيم، قال صلى الله عليه وسلم في شأنه: إذا كان عند الرجل امرأتان فلم يعدل بينهما جاء يوم القيامة وشقه ساقط. رواه الترمذي وهو حديث صحيح. شقه مائل، شقه ساقط، الجزاء من جنس العمل. وقال صلى الله عليه وسلم: تجد من شر الناس يوم القيامة عند الله ذا الوجهين، الذي يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه، خداعا للاطلاع على أسرار الطائفتين فيما حرم الله، وأما الذي يأتي للإصلاح بينهما فليس داخلا في هذا الوعيد. والذي يكذب في المنام متوعد بوعيد يوم القيامة. قال صلى الله عليه وسلم: من تحلم بحلم لم يره كلف أن يعقد بين شعيرتين ولم يفعل. ومن استمع إلى حديث قوم وهم له كارهون أو يفرون منه صب في أذنه الآنف وهو الرصاص المذاب يوم القيامة. ومن صور صورة عذب وكلف أن ينفخ فيها وليس بنافخ، رواه البخاري. فلا تكذب في منامك ولا تخبر بخلاف ما رأيت، فإن هذا وعيد عظيم لمن فعل ذلك. وأما من قام برجل مقام سمعة ورياء فإن الله يقوم به مقام سمعة ورياء يوم القيامة، كمن قام إلى رجل من أهل المال والجاه يتظاهر عنده بالصلاح والتقوى ليعتقد ذلك فيه ويعطيه من المال والجاه، قام الله به يوم القيامة مقام المرائين وفضحه على رؤوس الخلائق. عباد الله، إن اللعانين لا يكون اللعانون شفعاء ولا شهداء يوم القيامة، وما أكثر الذين يكثرون اللعن. وهذا الحرمان لهم كما ورد في صحيح مسلم. إن ذلك الموقف يوم القيامة شأنه عظيم جدا، حتى أن الله يسألنا فيه عن ألوان النعيم، كما قال عليه الصلاة والسلام: إن أول ما يسأل عنه يوم القيامة عن العبد من النعيم أن يقال له: ألم نصح لك جسمك ونرويك من الماء البارد. فإذا كان الله سيسألنا يوم القيامة عن الماء البارد، عن الماء البارد يا عباد الله، فكيف يكون الحال إذن؟ كل مجلس نجلسه يوم القيامة لا نذكر الله فيه يكون على من جلس فيه حسرة يوم القيامة، حسرة. وما أكثر مجالس لعب الورق اليوم، ما أكثر مجالس اللهو المحرمة، حتى من تفل تجاه القبلة جاء يوم القيامة وتفله بين عينه. وأصناف الناس كثيرة، فيما زق من الذنوب وصغر، وفيما عظم وكبر، عظم وكبر، نسأل الله السلامة والعافية. وهؤلاء المعاندون الجبارون الذين يبطشون ويظلمون وهؤلاء الذين يتسلطون على عباد الله تعالى، هؤلاء الكفرة المجرمون وغيرهم الذين ينتفشون اليوم في العالم يكونون أخفض عند الله منزلة يوم القيامة من سائر الناس. يخرج عنق يوم القيامة من النار يقول وكلت بكل جبار عنيد. فلا يحزننا إذن ما نراه من تسلط الكفرة اليوم واستيلائهم على مقاليد الأمور في العالم، يفعلون ما يشاءون، يسرحون ويمرحون، فإنها دنيا قصيرة ثم تكون العاقبة يوم الدين. اللهم نسألك أن تأخذهم أخذ عزيز مقتدر، اللهم أفشل خططهم، اللهم فرق شملهم واجعل بأسهم بينهم وصب عليهم سوط عذاب، اللهم أفشل ما كادوا به للإسلام وأهله، اللهم اجعلهم عبرة للمعتذرين يا رب العالمين. انصر الإسلام والمسلمين، انصر في سبيلك المجاهدين، اللهم إنا نسألك أن تجعل فرج المسلمين قريبا، عجل فرجنا يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك المغفرة والرحمة للحاضرين، اللهم اكتب مغفرتك ورحمتك لنا أجمعين، واعف عنا في ذلك المشهد العظيم، لا تفضحنا على رؤوس الخلائق وأنت الرحمن الرحيم، فإليك اتجهنا وعليك اعتمدنا وعليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم.